بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية بالخبر أن يجدد العهد معكم بلقاء جديد وإصدار مميز آخر للقارئ أحمد بن علي العجمي. يحتوي هذا الإصدار على تلاوة مباركة لسورتي الأنفال والتوبة، سجلت من صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك. وسورة الأنفال تبين حكم الله في الأنفال والمغانم التي يغنمها المسلمون في جهادهم في سبيل الله، بعدما ثار بين أهل بدر من الجدل حول تقسيمها، فردهم الله إلى حكمه فيها كما ردهم إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله، واستجاش في قلوبهم وجدان الإيمان والتقوى. ثم أخذ يذكرهم بما أرادوا لأنفسهم من العير والغنيمة، وما أراده الله لهم من النصر والعزة، وكيف سارت المعركة وهم قلة لا عدد لها ولا عدة، وأعداؤهم كثرة في الرجال والعتاد، وكيف ثبتهم بمدد من الملائكة وبالمطر يسقون منه ويغتسلون، ويثبت الأرض تحت أقدامهم، وبالنعاس يغشاهم فيسكب عليهم السكينة والاطمئنان، وكيف ألقى في قلوب أعدائهم الرعب وأنزل بهم شديد العقاب. ثم يأمر المؤمنين أن يثبتوا في كل قتال مهما خيل إليهم في أول الأمر من قوة أعدائهم، فإن الله هو الذي يقتل وهو الذي يرمي وهو الذي يدبر، وإنهم إلا ستار لقدر الله وقدرته يفعل بهم ما يشاء. أما سورة التوبة فتفتتح بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين، وأن يتكرر إعلان البراءة من الله ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية، حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة مع قوم يبرأ الله ورسوله منهم، كما اقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله مخزي الكافرين، وأن الذين يتولون لا يعجزون الله ولا يفلتون من عذابه، واستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، مع تذكير المؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فيهم عهدا ولا يتذممون من فعلة لو أنهم قدروا عليهم، واستثارة الذكريات المريرة في نفوس المسلمين، واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام وشفاء الصدور من أعدائهم وأعداء الله ودين الله، وتذكيرهم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة، وأقربها يوم حنين الذي هزموا فيه فلم ينصرهم إلا الله بجنده وبتثبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة، وهي برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها